البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الأحلام بائع الأحلام، قصة محمود كامل، إعداد إبراهيم حسين العقاد، إخراج فتح الله الصفتي. جرس الباب يا نظيمة، جرس الباب. ما تتخذش قوي كده، يعني هيكون مين اللي جاي دلوقتي؟ طب شوفي الباب، ارجوك شوفي الباب. اقوم يا نظيمة، اقوم. ضربة على ايه اللي بيضرب الجرس ده؟ افتحي وبلاش رغي كتير. حاضر يا سيدي. بونوسيرا سينيوريتا نظيمة. هو انت؟ وفي معانا ضيوف كمان، ضيوف مهمين. اتفضل يا مسيو ارسينيو، اتفضل. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا فندم، فرصه سعيده مادموزيل. ميرسي. سينيوريتا ايفت واخد فنانه كبيره عندها جو مودش كده كده، يعني فنانه ومش غريبه عن الوسط ده. لا مش غريبه ان شاء الله. وسبق اشتغلتي قبل كده موديل؟ انا استاذ منير، دي اول مره سينيوريتا ايفت. فهمت فهمت فهمت، مادموزيل جديده خالص. ده اللي انا كنت عايزه من زمان، عندي فكره جديده وعايز موديل جديد. النبي تغفر لي. نظيمه، عينين نظيمه يا استاذ منير، في اي خدمه؟ الخدمه الوحيده انك ما تتدخليش في حديثي مع ضيوفي. الموديل الجديد ده اصله ليه شده؟ معلش نظيمه، قلنا معلش، ما بكره تقدم هي اخرى وتتحل زي حالاتي على المعاش. لا دي حاجه لا تحتمل. هدي اخلاقك يا سي الاستاذ منير، ده احنا عندنا ضيوف وما صحش نعمل قدامهم كده. الظاهر ان الجو. لا لا لا لا لا، دي مسائل تانية خالص، بعدين ابقى فاهمك على كل شيء. وبعدين ليه يا استاذ منير؟ ما تقول لها من دلوقت، قول لها انا مين. النظيمة دي الموديل بتاعي طول عمرها. الموديل اللي قدم ما بقالوش سعر اليومين دول. يا ست هانم. هانم. كويسة هانم دي قوي، لو كنا هوانم ما كناش بقينا على دي الحال. ايه دي نظيمة، ايه دي مش كويسة ابدا، دي كلام مش مزبوط. معلش يا خواجة اعذرني. اظن انا عذرتك كتير وسكتت عليكي اكتر من اللازم، واكتر من كده يبقى تفريط مني، مش في حق ضيوفي ولا في حقي انا، انما في حق البيت، البيت اللي لازم تحترميه. وما كانش عاجبك اتفضلي، الباب مفتوح كده. طيب ما انا عارفة ان دي اخرتها، لكن معلش بكرة الايام توريك، وبكرة تقول فين يوم من ايامك يا عظيمة. أنا متأسف أمام المسيح، أرجوك تقدري ظروفي. أنا وظروف نظيمة ما قدرها هي كمان. دلوقتي أستاذ منير سينيوريتا ايفت معك، وأرسينيو افتكر إيدك يقدم لك واخد خدمة كبير، دي هيكون أعظم موديل. نشوف بقى التمثال جديد هيكون إيه. هو فكرة جديدة خالص، فكرة بسيطة، والموديل اللي كان في دماغي ما كانش من الأشكال المألوفة دي، كنت عايش شيء جديد. ولقيته؟ ما خبيش عليك يا مادموزيل، من ساعة ما جيتي وأنا قاعد أختبرك بكل دقة، كل حركاتك أحصتها عليكي. أنت أنا إيه؟ أنت عصبية زيادة عن اللزوم، قلقة جدا، وده اللي أنا كنت عايزه عشان يكون الموديل الواقعي لتمثالي الجديد اللي حسميه الرعاية الغضبة. الرعاية الغضبة؟ تحبي نسميها الرعاية العصبية مثلا أو الرعاية القلقة؟ لا، الغضبة أحسن، لأني حافظة الغضبة لحد ما تبتدي تشتغل في تمثالك الجديد. دي كلام مظبوط كتير أستاذ منير، لازم اشتغل حالا دلوقت. دلوقتي؟ دلوقتي لا، لأننا اتأخرنا زي ما أنتوا شايفين. إذا كان وقتك يسمح ومدمازيل عفت ما يكونش عندها مانع، نخرج شوية أعزمكم على فنجان شاي. متأسفة جدا يا أستاذ منير. متأسفة ليه؟ لأني ما أقدرش أخرج وياك. عندك مانع؟ الموانع كتير. غريبة دي. إيه هو الغريب يا أستاذ منير؟ الغريب إن الموديل بتاعك ترفض دعوتي وأنا بعزمها على فنجان شاي. بس أنا عمري ما كنت موديل ولا تعودتش أكون موديل، ده عمل جديد اضطرتني ليه الظروف، وأظن ما أقدرش أغير طبيعتي عشان الظروف دي. سينيوريتا إيفة أستاذ منير ليس كان في المير دي ديو. مدهش، كنت في المير دي ديو؟ أستاذ منير أظن الوقت اتأخر، وأحب أعرف هبتدي إمتى العمل إن شاء الله. هنبتدي إمتى؟ أيوه، عاوزة مواعيد مظبوطة لحضوري وانصرافي. أمرك يا ست، نبتدي إن شاء الله بكرة الصبح. أظن أقدر أستأذن وحكون هنا من الصبح بدري إن شاء الله. خارجة لوحدك كده؟ أظن دي مسألة طبيعية. أيوه، بس على الأقل أوصلك أنا وأرسلني. للمرة التانية متأسفة يا أستاذ منير، عفة إسماعيل سعيد ما تعودتش أبدا تخرج مع راجل غريب، أستأذن أنا. طب استني استني، مستعجلة ليه؟ أظن انتهينا واتفقنا على الميعاد، يبقى ما فيش داعي نفضل هنا بعد كده. أظن إحنا اتفقنا خلاص. والأجر؟ نتكلم فيه بعدين. طيب إذا سمحتي تقبلي المبلغ البسيط ده كمقدم أتعاب. مالوش داعي، أرجوك دلوقتي. أرجوكي أنا ما ترديش إليا، ما تكسفينيش، دي على الأقل مصاريف المواصلات. أنت مش معقول، مش معقول. مش معقول يا عضيات هانم، مش معقول أزورك وأطمن عليكي، ولا أنت فاكرة أني مش هقدر أسأل وأعرف عنوان البيت الجديد؟ طو ما افتكرت يا حسني بيه. قبل كده كنت حسني بس بالنسبة لعطيات هانم، ما حبش من دلوقتي أكون في نظرك حسني بيه اللي بتندهيه. يا ابني، ابنك بيعتب عليك لأنك ما حاولتيش تتصلي بيه طول المدة اللي فاتت دي، ومع ذلك أنا ما قصرتش، رحت كم مرة وسألت وحاولت أعرف عنوانك، وأخيرا كلفت ناس لحد ما قدروا يدوروا ويجيبولي العنوان، وديني جيت. مش عارفة أشكرك إزاي، ده من النهاردة بيتهيألي لقيت كنز. طب إن شاء الله بس يكون كنز مليان. أقولي لو بنتي ما كانتش دماغها ناشفة وعنيدة زي المرحوم أبوها، كنا زماننا في حال غير الحال. يا عطيات هانم، ما تفكريش كتير في المسألة دي. وإذا ما كنتش أنا أفكر في المسألة دي يا حسني بيه، أفكر في إيه؟ هو في حاجة عندي أهم من كده؟ أظن زمن كفيل بأنه حقق كل شيء، حتى ولو كان مستحيل. حتى ولو كان مستحيل. ويبقى الأصلح للواحد في الحالة اللي زي دي إنه يسيب المشاكل العويصة تحل نفسها بنفسها، أو تحلها الأيام. مش ملاحظ يا حسني إن إحنا اتكلمنا كتير في حاجات بعيدة قوي، لكن لحد دلوقتي الشيء اللي كنت منتظرة أسمعه منك ما جبتش سيرته. زي إيه مثلا يا عطيات هانم؟ عفت يا حسني بيه، مش ملاحظ إنك ما سألتش عليها من ساعة ما جيت لحد دلوقتي؟ عفت. شفت بقى إنك لسه متأثر منها. أنا متأثر منها؟ وتأثر منها ليه؟ العواطف الصريحة يا حسني يا ابني مهما نبالغ ما نقدرش نخبيها، ودايما اللي في القلب في القلب. لك حق صحيح تزعل من عفت، إنما لو فهمت قصدها وقدرت مركزها وافتكرت كلامك اللي كنت بتقوله دلوقتي، تنسى رفضها الجواز منك وتسيبها برضو للأيام، يمكن الأيام دي تحل الإشكال. والله بالنسبة لعفة أعطيات هانم، ما كنتش أحب أبدا أسيبها للأيام، كان نفسي أسيبها لرعايتي، لعطفي، لحناني، أسيبها للأمل الجديد اللي حاولت أفتح لها بابه، إنما هي بكل عناد أصرت إنها تقفل الباب ده. ومش عفت اللي على حسني يسيبها الأيام، عفت لسه صغيرة عطيات هانم. فين عيونك إسماعيل؟ تيجي تشوف عفت دلوقتي فين؟ إيه؟ يجي يشوفها فين؟ هي عفت فين يا عطيات هانم؟ عفت بتشتغل يا حسني يا ابني بقالها كم يوم. ايه؟ بتشتغل؟ شغل ايه ده؟ علمك هي بتخرج من بدري وبترجع بالليل بدون ما حضرتك تعرفي عفت بتشتغل فين؟ يا ابني سألتها قالت لي لقيت شغل وخلاص. لا لا لا لا ده تقصير ده تهاون. لا ازاي ده يحصل يا عطيات هانم؟ يعني حضرتك ما تعرفيش لحد دلوقت عفت بتروح فين ولا بتشتغل عند مين؟ لا ده انت باين عليك مزاجك مش مظبوط ابدا. بالعكس يا عفت انا مزاجي مظبوط جدا، انا في اشد لحظات انفعالي بعملي الجديد. وشوف انت كمان عملت ايه. عملت ايه؟ الهيئه الخارجيه للرعايه الغامضه. ما تبقاش طماع، ده انا بيتهيأ للتمثال خلص وقرب ينطق اهو. الرعايه الغامضه هتنطق فعلا يا عفت لما ابتدي افسر انزعاجها وهي بتبحث حواليها عن شيء ما تعرفوش، خايفه متردده قلقه. ده التعبير اللي عايز اللي يشوف التمثال يحس بيه، يحس ان في هنا شعور، في احساس. طب شد حيلك امال. من جهتي انا بحاول اني اخلي الحجر ينطق يتكلم، واللي خايف منه بعد كده ان الصوره الحيه للرعايه الغامضه تفضل زي ما هي، حجر أصم ساكت مش عايز يتكلم، مش عايز يخليني أشعر هي بتفكر في إيه ولا مشغول عنك إيه. تقصد إيه أرجوك؟ ما أقصدش أي حاجة أبدا، ما أقصدش، مجرد شعور بسيط إني فنان بدي للحجر كل إحساسي، ونفسي المخلوقة اللي واقفة قدامي تخليني أحس إنها بتعطف عليا لمجرد كوني إنسان مرهق أستاهل منها على الأقل إنها تجفف عرقي أو تقولي ارتاح ارتاح بعض لحظات. استاذ منير هنرجع تاني للاستاذ، هنرجع للبدايه. انت اللي عايز كده. بعد ما اتصورت ان كل تكليف بيني وبينك بدا يزول. ارجوك خلي التكليف زي ما هو، والاخر مره بترجعك انا مجرد موديل بادي عمل، ولما ينتهي مين عارف الظروف هتكون ايه. ساره على كل حال اللي انا شايفاه لحد دلوقتي ان حضرتك مخسرت الشيء، ان كان وجودي بيضايقك اقدر استاذن وبرجع في وقت تاني تكون فيه مرتاح وحالتك النفسيه اهدى من كده. عفت العمل انتهى يا استاذ. مجنونه انت هتفهمني دي انت. لكن اقول ايه غصب عني لازم اصبر، لان ابتديت ايه؟ صحيح ابتديت ايه؟ ابتديت احبها. احب مين؟ الحجر اللي طول النهار بدق فيه بالازميل، ولا الموديل اللي افتكر انه نسي انسانيته وبقى حجر اصم هو كمان؟ احب مين؟ هو حلم؟ خيال؟ لا لا لا، احسن لي خليني عايش في الحلم اللي انا عايش فيه ما دام ما قدرتش اوصل لحد دلوقتي لاكتر من ان اعيش مع الاحلام. يعني كنت هروح فين ولا خايفه على ايه؟ اديني رجعت. رجعتي ده صحيح، انما ايه اللي انت شايلاه ده؟ والله يا عفت شويه حاجات كده جبتهم من السوق. حاجات بس؟ السوق ايه اللي كنت فيه ده؟ ده انت كنت في اكبر محل في مصر. طبعا، امال فاكره هروح فين؟ بس المحلات دي بقت بعيد علينا دلوقتي وغاليه كمان. ما انا رخره ما جبتش حاجات كتير، منديلين ثلاثة كده وكرافتتين لعمك عوض افندي هدية. الراجل يا بنتي مستحملنا في بيته، وبالمرة اشتريت لي حتة قماش عشان افصلها فستان اسمر. هدية لعم عوض وكمان فستان ليكي؟ وتمن الحاجات دي يا ماما جبتيها منين؟ يا سلام يا عفت، انت هتفتحي لي محضر سين وجيم؟ اهو جبته وخلاص. جبتي وخلاص؟ لا، لان لازم اعرف منين جبتي الفلوس. اهو اتصرفت بقى يا عفت. والتصرف ده ازاي حصل؟ ده اللي انا عايزه افهمه. بلاش الاسئله دي، وحابه اقول لك بعدين. بعدين لا يا ماما، انا لازم اعرف كل شيء، واذا ما قلتيش انا بنفسي هعرف السر اللي انت مخبياه. ولو اني عارفه مقدما واقدر اقول لك جبتي الفلوس دي منين. الله عفت، انا مش هتكلم الا بعد ما اتحقق من ظنوني واعرف انك عملتي اللي ما كنتش عايزاكي تعمليه. عفت رايحه فين يا بنت؟ هلبس وخارجه حالا، وما تسالنيش انا رايحه فين. عفت هانم اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي فرصه سعيده قوي. انا سالت عن حضرتك في المكتب، قالوا ان حضرتك هتتاخر شويه في البيت، فجيت هنا على طول عشان الحقك. وهو سؤال واحد بس ارجوك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحه. ماما كانت عند حضرتك النهارده؟ ايوه. لكن ليه؟ ومدت ايدها لحضرتك واستلفت فلوس؟ يا عفه هانم، بالنسبه لافضال المرحوم والدك 20 ولا 30 جنيه ما يعتبروش فلوس. حسني بيه، الاسلوب الرخيص اللي بتلجأ له ده اسلوب انا ما احترموش ولا احبوش. عفه هانم، الكلام ده كبير قوي. كبير صغير، انا قلته لك بمنتهى الصراحه وبس. لا لا لا، انا لا اقبل. تقبل ما تقبلش ده شيء ما يهمنيش، انت تسمع رايي وبس. عفه قالت انها مش هتكون ليك في يوم من الايام، ومش هتكون ليك مهما تعمل ومهما تدي لماما فلوس. سمعت رايي؟ لا لا، دي جرأة ما كنتش اتصور انها تصدر منك يا عفه، انت بالذات. انت اللي عودتني على الجرأة دي. انا عودتك الجرأة دي؟ اسلوبك الرخيص هو اللي علمها لي. لا لا، ده كتير قوي، دي اهانات لا تطاق. البادي اظلم يا حسني بيه. عفت، الاسم ده ما تجيبوش على لسانك بعد كده، انساه. وانا سايبه بيتك اهو، وبيت امي مش هرجعه عشان خاطرك، عشان ما اسمعش حاجات عن تصرفاتك المشينه واسلوبك الرخيص. انا امنعك. انت ما تقدرش تقف قصادي وانا ماشيه اهو. انا خارجه خالص، وسايباك لضميرك يحاسبك. وكفايه كنت السبب في فراق بنت عن امها وتشتيت اسره ما حدش فيها يسائلك في يوم من الايام. انتي اخص عليك يا عفت. ادخلي ادخلي. انا مش مصدق عني ابدا، مش مصدق انك انت هنا. لكن اللي حصل اني جيت يا منير. اخص عليك يا عفت، اخص عليك. تعملي فيا كده ليه؟ تسيبيني بدون ما اعرف انت فين؟ اديني رجعت يا منير، رجعت. رجعتي؟ ايوه رجعتي، رجعتي صحيح. رجعت عشان اقول لك اني موافقه اسكن جنبك في البنسيون. انت ما دام انت عايز كده يبقى انا ملياش كلام. انا مش مصدق، مش مصدق. انت لازم جاي تخدعيني، لازم جاي تودعيني الوداع الاخير وبعد كده تهدميني خالص. مش مصدق اني جاي عشان اسكن جنبك في البنسيون. عفت عفت، ارجوك كفايه، كفايه اللي شفته، كفايه غياب يوم واحد كان عقلي فيه هيطير. اقسم لك. تقسمي لي بايه؟ باني جاي تضحكي عليا؟ باني جاي تسخري مني؟ منير انا تعبانه ومتضايقه، قلت لك اني رجعت، رجعت عشان اقول لك اني حاسكن في البنسيون جنبك. رجعت زي امرك بشرط واحد، ما تحاولش تعرف ايه السبب اللي خلاني اغير رايي. المهم انك رجعت يا عفت. اول ما نتصرف مع صاحبه البنسيون عشان تجهز لي كل شيء. جرى ايه يا منير؟ ساكت ليه؟ انا مش ساكت يا عفت، انا بتامل الاصل بتاع التمثال. يا سيدي ما انا معاك كل يوم، انما كل يوم بكتشف فيكي شيء جديد. نظراتك عفت، نظراتك. نسيب الشغل اللي في ايدينا بقى ونسمع درس في الغزل. لا مش درس في الغزل ولا حاجه، انا بقول الحقيقه. نظراتك عفت اصبحت غامضه، فيها شهود، بيتهيأ لي انك بتفكري اكتر من اللازم. افكر ما افكرش دي حاجات خاصه بيا، وخلينا في شغلنا دلوقتي. ما هو ده في صميم عملي يا عفت، لان الملامح كل ما بتتغير انا كمان بغير الخطوط في التمثال من اول وجديد. متهيألي ان الرايه مش غضبه وبس، دي في اعماقها ثوره. تعالي تعالي تعالي يا عفت، شوفي شوفي التمثال، بصي فيه، بصي قوي. شايفه ايه؟ الله، ده انا متهيألي انك غيرت فيه كتير قوي. غيرت ده صحيح، انما ايه رايك؟ بمنتهى الصراحه التمثال النهارده شويه شويه هينطق. ده قمه النجاح، قمه النجاح اللي بتمناه. اللي بتتمناه بس النجاح يا منير؟ بتتمناه لوحدك، وانا انا ماليش نصيب في الامنيات دي. النجاح ده هو انت يا عفت. شوفي انا بشتغل مثال من قد ايه؟ لا عمري شفت تمثال بالتعبير ده، ولا هشوف تمثال بالشكل ده ابدا. ده عمل خالد، وخايف اقول. خايف تقول ايه يا منير؟ خايف اقول ان ده يمكن يكون اخر عمل لمنير عاصم الممثل الشاب. اخر عمل؟ اخر عمل يعني ايه يا منير؟ مش عارف، مش عارف يا عفت، انما بيتهيألي ان الرعايه الغضبه هتكون اخر عمل فني ليا هقدمه للسوق. لا لا يا منير، انا منتظره منك اعمال اعظم من كده. المهم هو الوحي يا عفت، هو الالهام اللي محيرني دلوقتي هو انت. يا ترى عفت هتفضلي جنبي؟ كثر مش هتتخلي عني وتسيبيني زي ما انا متصور. انا اسيبك يا منير يا مجنون، ده انا سبت الدنيا كلها عشانك. خايف منك يا عفت، خايف منك، خايف، وكل يوم شعوري بالنسبه لك بيزيد وبيزداد حيره. لو قلت لك اني بحبك ما تصدقينيش، لو قلت لك اني بكرهك احيانا صدقيني. بتحبني؟ بتكرهني؟ ساعه اكرهك وساعه احبك، وساعة ما اكرهك اكون بحبك. انا بكرهك عشان بحبك، بحبك، بحبك يا عفت، وخايف الحب ده يدمر حياتي ويقضي على وجودي ويخلي الرعاية الغضبة اخر عمل لمنير عاصم المسيح. يا مجنون يا مجنون، بلاش الافكار دي. انا صرحتك بافكاري كلها، كلمتك عن احلامي، عن شكوكي، عن اوهامي، عن حقيقة مشاعري. وانت يا عفت، انت ما كلمتنيش عن اي شيء يخص حياتك. حياتي أقول لك عنها إيه يا منير؟ مفيش داعي نرجع الجرح القديم. أنا مكتفية باللي عايشة فيه دلوقتي، مش عايزة أكتر من كده. وأنت كمان ما تكونش طماع، ارضى بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي. وصدقني لما أقول لك إني ضحيت عشانك بحاجات كتير وبناس ما كنتش أقدر أتصور إني أغيب عنهم كتير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، دي خطوه عزيزه والله، اتفضل. الظاهر ان حضرتك كنت خارجه اعطيات هانم. لا ابدا، خارجه فين يعني؟ يعني شايف حضرتك لابسه ده. انا يا دوبك لسه جايه من بره. جايه من بره بدري كده؟ طب يا ترى كنت فين على الصبح؟ والله يا حسني يا ابني كنت عايزه اعوض افندي عشان نوصل مع بعض مشوار. الظاهر ان فعلا جيت في وقت غير مناسب. لا لا ابدا، كل الاوقات مناسبه علشانك. هو انت غريب؟ على كل حال هي كلمه ورد غطاها، وفي الواقع فاتت مده طويله من اخر ليله كنت عندي مع عوض افندي ولا سمعتش عنكو اي خبر. قلت اروح اسال انا، قال ما فيها اطمن واعرف اخبار عفت. عفت؟ عفت يا حسني يا ابني، اقول ايه؟ هي برضه لسه تعباكم بتصرفاتها وعصبيتها؟ تصرفاتها ايه وعصبيتها ايه يا حسني؟ اسكت اسكت، اقول لك ايه واعد لك ايه؟ تقول ايه وتعدي ايه يا عطيات هانم؟ انا حاسس انك بتحاول تخبي عني سر. اسكت اسكت يا حسني يا ابني، اللي انا مخبياه ومش قادره افضفض بيه قدام الناس، الناس هيجرجروا في سيرتنا على اخر الزمن، والسبب هي عفت. ايوه عفت يا حسني، عفت اللي من ليلة ما كنت عندك أنا وعوض في بيتك ما رجعتش البيت لحد النهاردة. بتقول إيه يا عطية تاني؟ بقول ما رجعتش البيت، وكنت بره دلوقتي عشان أشوف عوض نخر وندور عليها إحنا الاثنين، بس هدور فين؟ أدور فين؟ وسكت يا عطية تاني؟ سكت لحد دلوقت؟ إيه اللي كنت قادر أعمله وما عملتوش يا حسني بيه؟ قادر على حاجات كتير. أقول إيه؟ أرجع أقول تهاون وتقصير. قول اللي تقوله، أنا عارفة غلطانة، لكن اعذرني يا ناس. خايفة، خايفة البنت الصغيرة عفت اللي عمرها ما مشيت على رجليها، اللي ما تعرفش السكة تودي دي على فين. بقالها شهر ما رجعتش البيت. شهر؟ شهر بحاله يا عطيات هانم؟ اديني قلت واديني اتكلم. بس يا خسارة يا خسارة، متأخر قوي. واحد مش عارف، مش عارف، بس يعني في حالة سيدة يعمل ايه؟ ابلغ البوليس؟ ابلغ النيابة؟ اعمل معروف، اعمل معروف يا حسني يا ابني، بلاش فضايح. يقولوا ايه الناس؟ بنت اسماعيل سعيد هربت وسابت البيت. طيب والمدة دي كلها كانت فين وعايشة مع مين؟ عايشة مع مين؟ مع مين يا عطية تالم؟ دي الكلمة اللي ما كنتش اقدر انطق بيها، ده السؤال اللي ما كنتش اقدر انطق بيه، ده السؤال اللي ما كنتش اقدر اتجاسر واوجهه ليكي. عايشة مع مين؟ ناس وحوش، ودي مهما كانت طفلة ما تعرفش شيء عن الحياة، الناس ما بترحمش. مسكينة يا عفت، مسكينة يا عفت يا بنتي، يا ترى انت فين دلوقتي؟ عال والله الأوضة طالما حضرتك واقفة لي كده بملابس الرعاية الغضبة، تكونيش حبيت الملابس دي وبدك تفضلي بيها على طول؟ ألا عفت، عفت، عفت، غريبة دي، هي ما بتردش ليه؟ واقفة في الضلمة كده ليه؟ ألا والهدوم دي عشان ايه لابساها لحد دلوقتي؟ احنا ما خلصنا التمثال وشطبناه. الله، انت؟ انا هنا في الاوضه الثانيه. امال انا انت كنت واقف قدام التمثال. نوري النور ارجوكي، نوري النور اوان. تصوري، تصوري اني كنت فاكر انك انت الواقفه، انت بكل ملامحك وتقاطيعك بكل عصبيتك. شوفي شوفي شوفي شوفي، كلامك ده بيخليني ازداد ثقه في ان الراعي الغضب هياخد الجائزه الاولى. الجائزه الاولى وبس؟ ده لسه بعد الجائزه الاولى حاجات كتير، الصحافه والنقاد والعقود والارتباطات والطلبات، والتمثال يتنقل للمصنع ينصب في قوالب ويتباع. يتباع؟ تصوري، تصوري الراعي الغضب هتتحط في فترينات المحلات الكبيره، في المعارض، في البيوت، الناس كلها هتقف قدامه تتامل فيه، وهيسالوا نفسهم يا ترى مين البنت دي. واقسم لك ان من دلوقتي ابتديت اغير. من التمثال؟ من الناس، من الناس اللي هتشتري التمثال يا عفت، من الناس اللي هيقعدوا يبصوا لك ويدققوا في ملامحك وتعجبهم تقاطيعك. كم شاب هيقف قدامك معجبين، كم ست هتبص لك بنظرات الغيره. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا انا حاسس اني غاير من دلوقتي، ومتهيالي اخلي التمثال هنا وما بعتوش المعرض واخليه ليا انا لوحدي وبس. ومش كفايه صاحبه التمثال وياك؟ صاحبه التمثال مع مدام فوتيني في البانسيون، انما انا اللي معايا هنا هو التمثال. وبعد يوم ولا اتنين، بعد يوم ولا اتنين ايه يا منية؟ الرعايه الغضبه هتكون في مكانها في المعرض بتنتظر هيئه التحكيم. سلام، قد ايه انا منتظر اليوم ده بفارغ الصبر، اليوم اللي بتمناه، اليوم اللي هفضل اتصور لحظاته لحد ما ابص الاقيني عايشه فيه والناس حوالين التمثال بيتكلموا ويقولوا ده عمل عظيم. خليك مع الله، اللي مع الله كسبان. قول يا رب تكسب وتربح، قول يا رب تكسب وتربح ويفيض عليك بالخير. يا جابر انت رجعت. هو انا ليه مات وغير هنا يا عم؟ انت حكايتك اللي من دول قاعد تغطس وتقب. يا عم انت مش كنت بتقول لي فريقنا؟ اديني فريقتك، بتسال ليه بقى؟ صدقني بتبقى لك وحشه. ايه كلنا على باب كريمه محسوب. وخليك مع الله. واحنا لولا مع الله كانت تسلم ولا كانت مراكبها تسير؟ انت ايه حكايتك؟ انت بتروح فين يا جدع انت اليومين دول؟ عندنا مخ. عدم المؤاخذه يا ابن حتتي، مخك ده هيشتت لي عقلي اليومين دول. معانا مخ بنشغله حلو قوي، وقال لي منها ده نعمه يا راجل من نعم الله. امال هو ادانا المخ ليه؟ كبشه، انت انا بتطير البرج اللي فاضل في دماغي. ومعانا لسان، انما لسان من صان صحيح وما يتكلمش، قافل عليه بقي ومش هفتحه ابدا. تكونش الايام دي عدم المؤاخذه. قول اللي تقوله، فكر في اللي تفكر فيه، انما ارجع الف واقول لك عندنا مخ. انت ناوي على جنان يا جدع انت؟ واللي خلق الخلق اذا ما اتكلمش اتكلم؟ لا ده نقطع لساني ولا اتكلمش. ما تتكلمش؟ ما تتكلمش في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فهمني. اللي حصل وصل يا محسوب، والمهم انا اطمنت وخلاص. طب انا اخوك وابن عدتك افضل كده قلقان؟ وعندنا مخ واعي قوي وحاكم علينا ما نتكلمش، لان دي اسرار. عمل عظيم. هو عظيم وبس. انا متهيالي ان الرعايه الغضبه دي شويه شويه هتنطق. شوف نظرتها والشرود اللي في عينيها والياس اللي باين في ملامحها. انما الصراحه اللي في نظرتها بتاكد انها مش بتبحث عن المجهول وبس، دي لازم توصل وتعرف سر المجهول. الستات كده كلهم راسهم ناشف، واللي مصممين عليه لازم يعملوه. سامعني سامعني الناس بتقول ايه؟ سيبني دلوقتي يا منير، وقفك معايا هيخلي الناس تبص لي. سيبني اتفرج وراقب من بعيد. امرك يا ستي امرك، هسيبك واروح اقف مع شله اصدقائي اللي هناك دول. قد ايه انا مرتاح، رغم كده حاسس ان صدري مفقود، نفسي افتح عيني واغمض الاقي روحي سبت صاله العرض ورجعت البنسيون. ها مدهش مدهش، ايه الصرف الغريبه دي؟ حسني بيه، ايه اللي جابك هنا؟ ومالك انت ومال زفت الفنانين ودوشه صلاه العرض اللي زي دي؟ والله انا انت ايه يا شيخه جاي تتفرجي هنا وسايبه الدنيا مقلوبه عليكي هناك؟ تعالي تعالي يا عفت، دي غايبه فين؟ عايشه ازاي؟ يا حسني بيه ارجوك. بالعكس ده انا اللي ارجوكي، عايزك تصرحيني بكل شيء، ترد على كل سؤال وجهته ليكي دلوقتي. يا عفت يا عفت، ما تعرفيش مامتك بقت مسكينه وعايشه ازاي؟ ده بتهيألها ساعات انها تخرج تدور عليك في كل مكان، انما ما تعرفش انت فين، محل عملك فين. اسمعي ايه اللي جايبك في صاله العرض دي؟ ومالك انت بالتماثيل وبتوع التماثيل؟ وايه اللي جاب حضرتك هنا انت كمان؟ والله مجرد دعوه، قلت اروح اشوف ايه تمثال الراعيه الغبه اللي كل الناس بتتكلم عليه. وشفت التمثال يا حسني؟ شفت يا ست. وعجبك؟ هيعجبني في ايه يعني؟ لو ترجع وتبص له تاني يمكن تعرف التمثال وتعرف الراعيه الغبه دي مين. انت عفت؟ انا فعلا وقفت قدام التمثال محتار مكدب عينيا مش قادر اصدق، وعشان كده سبت ومشيت، قلت لازم اتخلص من الوهم. لا لا، مش ممكن بنت اسماعيل سعيد يوصل بيها الحال لانها تكون موديل لتمثال يتعرض في صالات عرض وبعد كده يتباع في المحلات. حسني بي ارجوك، اظن حياتي ملك. لا لا لا، حياتك ما زالت ملك اسرتك، سمعتك ما زالت تمس مرحوم ابوك، وحرام عليكي، حرام عليكي تجرح الراجل وهو في قبره وتحطمي امال امك وتدوسي كرامه عيلتك. سمعاني يا عفت، مش ده ابدا مكان بنت اسماعيل سعيد، ومش دي النهايه اللي توصل لها بنت اسماعيل سعيد، واظن لازم ترجع معايا حالا للبيت. انا مش صغيره يا حسني بيه، وما اظنش اني اقبل وصيه حد، خصوصا اذا كان الحد هو انت بالذات. عفت بتقول ايه؟ بقول لك الحقيقه اللي لازم تعرفها، واذا كنت لحد دلوقتي ما فهمتنيش يبقى لازم تفهمني وتفهم حقيقه مشاعري نحوك يا حسني بيه. انا بكرهها، سامع؟ بكرهها. مجنونه مجنونه. معلش، انما لازم هترجع البيت، هنقدر نتفاهم بالراحه. تعال تعال. عاوزني ارجع البيت؟ بيت مين اللي عاوزني ارجعه؟ بيت واحد زيك افتكر انه يقدر يشترينا بفلوسه؟ انا عفت، اظن فاكرني نسيت عمليتك اياها مع المسكينه ماما. انا فسرت لك موقفي، وعشان ما رضيتش اقبل موقفك سبت البيت، سبت بيت عم عوض الطيب. طيب ما تكبرهاش بالصوره دي يا عفت. ما كبرهاش ازاي يا حسني بيه؟ انت فاكر ان المساله دي هينه وبسيطه؟ بنت اسماعيل بيه ما تقبلهاش ابدا. وتقبل تشتغل موديل عند الجماعه المسالين؟ تقبل تشتغل خدامه ولا تمدش ايدها لحد تاني؟ واظن لحد كده وكفايه، احنا في مكان عام ومفيش داعي للاخذ والرد. عن اذنك عفت. ارجوك الاسم ده تنساه، اللقاء ده تنساه، واذا كنت بتشوف ماما اوعى تقول لها انك شفتني. انت دلوقتي عرفت طريقي، انما بعد كده مش هتعرفوا طريقي ابدا. مالك يا منير؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ انت مين؟ انا مين؟ انت مين الراجل اللي كنت واقفه معاه هناك ده؟ الحديث الطويل اللي كان داير بينكم في ركن صاله العرض ده كان سببه ايه؟ ذكريات بتسترجعوها؟ عهود قديمه بتفكروا فيها؟ منير كلمي، ردي عليا. مين الراجل كان معاكي ده؟ ده محامي. محامي العيله، محامي المرحوم بابا. محامي العيله، محامي المرحوم بابا، وصديق العيله واسرار العيله ومركز العيله. انا كان مالي ومالك، كان مالي ومالك، مالي كان بيكي. منير اعقل، احنا في مكان عام. طب اكلمي دلوقتي اهو. انطقي ما بتجاوبيش ليه؟ الراجل اللي بتدعي ان محامي عيلتك ده كان بيتكلمك في ايه؟ ها؟ رد انطقي بسرعه، انطقي قبل ما تفكري في اختراع كذبه من اكاذيبك. كان انا خلاص اتضايقت، ولازم اوضح حد الخدعه الكبيره دي. كفايه كذب، كفايه تضليل. تريني كنت عايش في وهم. تعال يا منير، تعال هنا بعيد عن الناس. بعيد عني. في لحظه واحده حطمت حياتي، في لحظه واحده هدمت كل امالي، وبعد كده ولما رجعت وفرحت برجوعك جاية تخدعيني النهاردة، أشوفك مع رجل غريب في صالة العرض وتقولي إنه كان محامي بتاع مرحوم أبوك. مين أبوك ده؟ مين؟ بدي أفهم مين أبوك. منير إلزم حدودك، لحد كده أنا ما اسمحلكش. وتسمح لروحك إنك تخطمي حياة الناس وما تسمحيش للناس إنها تحاول معرفة أسرارك؟ كنت مخدوع، كنت فاكر إنك ملاك أتاريكي مدير رخيص وعارف يضحك عليا. وقدرت تقول الكلام ده يا مجرم؟ مجرم؟ أنا مجرم فعلا، مجرم متوحش، ونهايتك هتكون على إيدي. عرفت مش أنا الواحدة تلعب فيه، وهتشوفي إيه اللي هيجرالك بعد كده، هتشوفي. إيه دي مسيو منير؟ اتولي فاضي مش في واخد شغل؟ شغلي ايه يا مدام فوتينيه؟ هو هيفضل الشغل ولا للمناقرة مع عفة؟ اهو كل يوم من ده مناقرات واخد وعطا وشك وغيرة، وبعدين صلح واستسلام وعياط وعود، وانا أنا أعصابي اتحطمت، مش قادرة استحمل. فضية يا ناس، ومش طايقة، مش طايقة. وأنا اللي طايقة يعني؟ وأنا اللي مستحمل؟ أنا عايش على أعصابي، هتجنن. طول الست دي ما هي قاعدة قدامي هنا، لا أنا هشتغل ولا هقدر أعمل أي شيء. أنا يا منير، أنا بتنكر فضل عفت دلوقتي. فضل عفت؟ الرعاية الغضبة اللي أنا خلقتها وعملت لها تمثال، تمثال قدام الناس عشان تتكلم عنه. الناس النهاردة بتشتريه وتتهافت عليه. الرعاية الغضبة دي اللي أنا صاحب الفضل عليها، أنا اللي هحطمها. أنا اللي هحطمها وأنا اللي حاضي عليها، لأنها من غيري ما تسواش أي شيء. ولما أنا ما سواش شيء يا منير، متمسك بيا ليه؟ أنا متمسك بيكي؟ الصبح بتقول كلام وبالليل بتقول كلام. تقدر تفهمني وعودك اللي اتكلمت عنها هتنفذها ولا لأ؟ وعود؟ أي وعود دي اللي بتقولي عليها يا ست عفت؟ وعود إيه اللي بيني وبينك دي؟ وعودك ليه بإعلان جوازنا، الوعود اللي كنت بتقولها من 6-7 أشهر. يا شيخة فوقي لنفسك بقى، اصحى من النوم. امال كفاية كفاية اني مستحملك لحد دلوقتي، مش 6-7 أشهر زي ما بتقولي، ده احنا داخلين على سنة اهو. عايزة ايه اكتر من كده؟ عايشة ومبسوطة وقاعدة في بنسيون 24 قراط، لازم اتجوز يعني؟ مين قال اني اتجوزك؟ من قال نجوزك إذا ما كنتش طايق أبص في وشك؟ مش طايق تبص في وشي يا منير؟ كل ما أنسى وبص في وشك أفتكر الراجل اللي كنت واقفة معاه في صالة العرض ده. فاكرها عفت؟ فاكرها الراجل اللي كنت بتقولي عليه أنه محامي المرحوم أبوكي؟ المرحوم أبوكي صاحب السرايا العظيمة اللي اتبعت في جنينة رشيد. هو بتكرر الكلام ده تاني يا منير؟ ومادموزيل عفت، إيه دي مش يا منير؟ دي مش كلام كويس أبدا. اتفضل متفلك اتفضل. ليه بيعمل شمطة بونسيون بتاعنا؟ أنا مش اسمح بكده أبدا. تفرضيني عشان عفت؟ أهو عفت مظلومة. أنت راجل بطل. اتفضل دلوقتي اتفضل. أنا ماشي يا فوتيني، ماشي خلاص. وبعد كده ماليش دعوه بالبنت دي، ولو جت لي زحفه على ركبها مش هعبرها. افت اعمل معروف. سيبيني يا مدام فوتيني، ابوس ايدك. اعملي معروف، دي لعنه وحلت بيا، ولازم اتخلص منها وامشي من هنا على طول. مدموزيل عفت، حسني بيه، لحظه واحده، ماركه العربيه. انا حتى هشتري دواء من اجل الخانه دي. اهلا اهلا اهلا وسهلا، فرصه سعيده. يعني اتمنى ما اكونش عصبيه زي المره اللي فاتت وتحاولي تفهميني. المره اللي فاتت من امتى كان الكلام ده يا حسني بيه؟ مين كام شهر اهو، ولا لحقت تنسي يا مدموزيل عفت؟ الدنيا بتنسي الناس حاجات كتير. فعلا يا مدموزيل عفت، من صالح الانسان انه ينسى دايما وباستمرار، لانه لو يفتكر مش هيتقدم خطوه. يا سلام يا حسني بيه، الزمن بيغير. صحيح. الله، مالك انت زي العفت؟ في حاجة مضايقة؟ حضرتك شايف كده؟ والله كلامك بيديني صورة تانية عن عفة العنيدة. صوتك الغريبة بيتصور لي انك يعني زي ما تكوني شايلة حمل تقيل. على فكرة نسيت اعزيك. ايه؟ الباقية في حياتك. الباقية في حياتي؟ في مين؟ خالتك رتيبة الله يرحمها، توفت من حوالي 1.5 شهر دلوقتي. الله يرحمك يا طنط رتيبة. وعم عوض مسكين، اعمل ايه؟ وماما يا حسني بيه، قلبي عندها ازايها دلوقتي؟ عامله ايه هي كمان؟ اظن ما سابت البيت لعم عوض، لان وجودها فيه بعد طنط رتيبة يبقى مستحيل. والله هو فعلا كان ده الوضع، انما الراجل كان عاقل، مرضيش يفرط في والدتك واصر انها تقعد معاه. وردي تقعد معايا حسني بيه؟ والله الظروف لها احكام يا بنت وزير عفت. ونتيجه احكامها كانت ايه يا ترى؟ النتيجه الطبيعيه اللي تفرضها الاوضاع اللي زي دي يا بنت وزير عفت. والدتك اتجوزت عم عوض افندي وقاعدين مرتاحين. ماما اتجوزت عم عوض؟ هي صدمه فعلا بالنسبه لك، انما يعني والدتك معذوره، ما كانتش تقدر تعمل غير كده، ومركزها كان بيضطرها بالقبول. واظن انت مش عايزه شرح ولا توضيح. انا مش مصدقه ابدا. مدموزيل عفت، الظاهر اني ضايقتك بالخبر ده، يعني لو تسمحي اوصلك مطرح ما انت عايزه. توصلني اركب معاك عربيتك يا حسني بيه؟ مدموزيل عفت، ده اذا سمحتي اقل ما فيها تكون عندنا فرصه اكبر للكلام، لاني عندي ليكي لسه حديث طويل. كنت متشكرة. كتر خيرك، وظن اتكلمنا كتير. مع السلامة حضرتك، وتفضل ادخل الأجزخانة عشان تشتري دواء زي ما بتقول. مدير عفت، مدير عفت، مع السلامة يا حسن بيه. أصل ورايا شغل ومش فاضية دلوقت. مع السلامة. مجنونة مجنونة، عنيدة وحتفضل طول عمرها بالشكل ده. مش هتخضع، مش هتخضع للواقع في يوم من الأيام. انت تاني عايز ايه؟ واقف لي هنا ليه؟ كنت واقف اراقب المصادفة السعيدة اللي جمعتك للمرة التانية مع محامي المرحوم ابوكي. وقفت تغزليه وغزلك في الشارع ساعة بحلها، وانا واقف هنا خطأ هنفجر. كان بيتدهم عليك وعليه وقطعكم حتت انتوا الاتنين. ابعد من طريقي احسن لك، ابعد من سكتك. ابعد من سكتك؟ فاكرها ايه؟ بالسهل كده؟ لا، سيب ايدي، سيب ايدي بقولك. مش هسيب ايدك، وبلاش فضايح في الشارع. ادخلي معايا التاكسي ده. شامبليون يا اسطى، اوام. اظن فاكر انتصرت عليا عشان رجعت معاك البيت. انا منتصر باستمرار يا عفت، باستمرار. وهتشوف المره دي هتصرف معاك ازاي. تعال. مش انا اللي هشوف، انت اللي هتشوف. ابعد من طريقي احسن لك. سيبني. اسيبك ازاي؟ انت مجنونه. اسيبك ازاي؟ اسيبك في اليوم اللي كنت محضر لك في ليلته اسعد مفاجاه في حياتك. شوفي شوفي معدات الفرح، اعلان الجواز اللي كنت بتنتظريه وبتحلمي بيه. لما تفتكري بعد كده اتجوزك، لا، انت هتفضلي هنا محبوسه عشان تبقي تخرجي تقابلي حبيبك في الشارع. انت بتتجرأ وتقول لي الكلام ده؟ طب اوعى من سكتي، انا خارجه ولازم اخرج. اقف مكانك، اقف مكانك. اوعدك عليا يا منير. راح فين؟ انا هقطعك، هقطعك حتت واوريك الكلاب عشان ارتاح منك. ابعد من سكتي، ابعد من سكتي، ونزل ايدك دي. ابعد يا منير. بزقيني في صدري. طب هتشوفي هعمل فيك ايه؟ انت اللي هتشوف، انت اللي هتشوف يا منير. اوعى كده، اوعى اوعى اوعى بقولك. ودلوقتي اظن اقدر اخرج لحد ما تقدر تقوم من الوقعه اللي وقعتها دي. الله، ده ما اتحركش بعد ما وقع. يكون مغمى عليه. ده وقع ودماغه جت على التمثال. يكون جرى له حاجه. ما افتكرش اسيبه لوحده وهو في الحالة دي. لازم افوقه قبل ما امشي. منير ده ما بيردش. مات منير؟ مات؟ لا، منير انا عارفة بندهلك. منير انا متأسف قوي. فوق لنفسك منير. اصحى، رد عليا. اسمعني يا منير، اسمعني. يا خبر، ده ما بيردش خالص. ده مات. انا مجرمة. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ انا لازم اهرب حالا. خليك مع الله يا جابر. اكبر بخاطرنا جميعا يا رب. على الله. ايوه الله، على الله التكال، وكلنا على الله. وخليك مع الله. ايوه الله يا محسوب. عم عوض افندي، فينك يا راجل؟ عاش من شافك. الدنيا تلاهي يا محسوب. الله يعينك يا راجل ويقوي ايمانك يا رب. ربنا يتقبل منا يا سيدي. ادعي لي يا محسوب، ادعي لي. ادعي لي انت، وانا اطلع ايه؟ ده انا محسوب محاسيب السجن. عندنا مخ. والحق حمزه والحق. ولسه سكابشة بيقول عندنا مخ. يبقى فين المخ ده لما الناس بتعمل حوادث وبياكلوا بعضهم زي الوحوش؟ قول يا رب. يا رب ينجينا وهو كريم. يا رب استرها بسترك يا رب. عندنا مخ شغال قوي، مخ ملهلب، مخ فهمه وهي طايره. الحادثه فظيعه يا جدع. البنت اللي قتلت الراجل وهربت. ملحق الحادثه. يا ساتر يا رب، يا ساتر. قتلت الراجل وهربت. هي الناس دي ايه؟ وحوش في غابه بياكلوا بعض؟ ايه الحكايه يا عم عوض؟ زي ما انت سامع اهو يا كبشة، حادثة قتل. الله، ما قلنا في ايدك عدم المؤاخذة، استقررنا اللي فيه. انا اصلي مخليه لحد ما ارجع البيت واقراه لوحدي بمزاج. ما هو برضو منك نستفيد يا عم عوض افندي، وانتم اهل الفضل. ونورنا، ينور عليك ربنا. حادثة ايه دي عدم المؤاخذة يا سيدي؟ بيقولوا حادثة حصلت، بنت قتلت واحد مسال وهربت. مسال؟ ومسال ده عدم المؤاخذة يبقى ايه؟ واحد من اللي بيعملوا التماثيل، المساخيت يعني. المساخيت دول انت واللي يعرفوك. اسمع بس يا محسوب. الله، خلينا نفهم الحكاية ايه. ايوه يا اخويا جرجار، نتكونش بدك افرش، انا كمان جنبكم واقعد اقراكم الجورنال. تنورنا يا سيدي. ونزداد شرف والله العظيم. يا سيدي الله يشرف مقدارك، عن اذنكم. عم عوض افندي، ما قلتليش عدم المؤاخذة، الحادثة دي حصلت هنا ولا في بلاد بره؟ بلاد بره. دي حادثة حصلت هنا وقريبة من هنا في الشارع اللي اسمه شامبليون عند الانتكخانة وقصر النيل. ها؟ والبنت هربت؟ ما قلنا هربت، والمباحث بتدور عليها. يعني عدم المؤاخذة ما عرفوهاش؟ ده انت حكايتك حكاية يا كبشة. يعرفوها ازاي يا اخي اذا كانوا عاملين اعلان وجايزة للي يرشد عنها 100 جنيه؟ ازعى يا اخويا بقى، قول عندنا مخ. شغل مخك يا فالة عشان تاخد 100 جنيه. اشغل مخي؟ بيتهيألي. أقول إيه؟ أنا اللي أقول عن إذنك. بالسلامة يا عوض أفندي، وخلينا نشوفك يا راجل يا طيب. جريه ده كبشة، ده أنت زي البعيد ما يكون نزل عليك سهم الله. ما تزعق يا واد، إزعى قول عندنا مخ. معانا مخ صحيح، بس المخ يفيد بإيه في حالة زي دي؟ يفيد بإيه؟ الله الله الله الله، بلاش المخ يا أبو عقل كبير، كمل بقى وقول. ومعانا لسان. ما كمل يا واد، سيبنا المخ ونسيناه. ما معكش لسان؟ اتكلم يا واد، يمكن يكون من حظك ونصيبك وتاخد 100 جنيه. ده انا كنت اقطعه حتت قبل ما يتكلم. ده كان يبقى اخر يوم من عمري. لسان، لا يا محسوب، انا لا عندي مخ ولا معايا لسان. يا سابل الستر سترك يا رب. دي حكايتي كلها، قلتها لك بدون ما اخبي عنك شيء. شفت نتيجة العناية دي عفت؟ حسني بيه أرجو. شفت نتيجة نشفان الدماغ؟ أنا مش جاية لك هنا عشان توبخني. ده كان النتيجة الطبيعية للبنت المتمردة اللي حاولت تخرج على بيئتها، وافتكرت انها لما تعمل كده تبقى متحررة ومفيش لحد سلطان عليها على الإطلاق. حسني بيه، أنا قلت لحضرتك أنا مش مستحملة، ولو أقول لك الليالي دي مرت عليا ازاي كنت تعيط عشان. ومين قال لك اني ما عيطتش علشانك يا افندم؟ اقسم لك برحمة المرحوم ابوك، اغلى مخلوق عندي، ان قلبي بيتقطع لما بسمع حكايتك دي، رغم اني كنت واثق ان ده كان لازم يكون، وده اللي انا شكيت فيه من يوم ما قريت الحادثة. واقسم لك مرة تانية ان خفت اسأل عشان ظنوني ما تتحققش، واللي خفت منه حصل اهو، وده احنا قدام مأساة. حسني بيه، انا مش جايه لك عشان اسمع الكلام ده. ايه؟ امال جايه لي ليه يا عفت؟ جايه لك عشان الاقي عندك الملجأ اللي اهرب فيه. عايز اختفي عندك، عايزك تقول لي عفت البيت ده بيتك وخليكي فيه وما تخرجيش. ايه؟ اخبيك عندي؟ اعمل معروف وترضيها عليا؟ انا كاحد رجال القانون اقبل التستر على قاتله بتحاول انها تهرب من القضاء؟ بتقول ايه؟ بقول لك ان ده مش ممكن، مش على حسن اللي يعمل كده. يعني انا غلطت اللي جيت عندك؟ بالعكس، ده كان الطريق الصحيح انك تيجي عند علي حسني. يعني هتخبيني من البوليس؟ افهميني يا عفت، اذا كنت بريئه زي ما بتقولي صحيح، انا هقف معاك لاخر خطوه في الطريق، بس لو تطوعيني. اطوعك ازاي؟ تو الصبح ما يطلع تيجي معايا في عربيتي وتسلمي روحك للنيابه على طول. اسلم روحي للنيابه؟ لا مش ممكن. بلاش يا عفت، زي امرك. يعني هتخبيني يا حسني بيه؟ قبل ما اتفق على اني اخبيكي، خليني اسالك سؤال. الهروب ده تفتكر ملوش اخر؟ بس انا بريئه واقسم. انا مصدق انك بريئه وعايزك تثق فيا انت كمان وتديني الفرصه عشان اثبت براحتك. يا حسني بيه انا انت تعبانه ومرهقه ولازم ترتاحي. انا نفسي ارتاح على طول. هترتاحي يا عفه، هترتاحي وثقي في كلامي. ودلوقتي لحد ما تاخدي فرصتك في التفكير وانت مرتاحه تقدري تفتحي البراندة وتستقبلي شروق الصبح. الحمد لله. الحمد لله قوي، لأن المدة البسيطة دي خلتني ألاقي قدامي عفة القديمة اللي أعرفها. أنا جاهزة يا حسني بيه. عال جدا، صلحي نفسك كويس عشان تكوني في النيابة قبل 9 الصبح. أنا وإنت بس يا حسني بيه. ما تخافيش يا عفة، أنا عامل حسابي كويس ولازم أخليكي تشعري بالأمان من كل ناحية. وإن كان على عوض أفندي وست والدتك بعتلهم الطباخ من بدري عشان يحصلونا على النيابة، وربنا معانا ومعاهم. متأسف جدا يا عفة، متأسف جدا. متأسف؟ التقرير في حاجة يا فندم؟ في كل خير يا متر، اطمن. وبعدين بقى في ساعة الفرح تعيطي؟ لا لا لا لا، اطمني. في ايه التقرير يا فندم؟ التقرير اثبت ان المجني عليه اصيب بحالة سكتة قلبية مفاجئة في اثناء انفعاله، فوقع وفارق الحياة قبل عفة ما تدفعه في صدره. يعني مش انا اللي قتلت منير؟ مش انا اللي قتلت منير؟ لا يا عفة مش انت، وحنفرج عنك دلوقتي. مش عارفة اشكرك ازاي، مش عارفة اشكرك ازاي يا حسني بيه، انما ده واجب عليك برضو. واجب ودين كبير. وانا اللي هسدد الدين للراجل اللي اصبحت له دلوقتي مدينة حياتي. بس مش عارفه اسدد لك الدين ازاي يا حسني بيه. راحتك وهدوئك واطمئنانك يا عفة هانم هما احسن جزاء ياخدوا المحامي المخلص في عمله. عن اذنكم يا جماعه. الله، حسني حسني. ايوه عطية هانم. انت رايح فين؟ انت ناسي ان عروستك منتظراك واللي ما قدرناش نتممه قبل كده جات الفرصه علشان نتمه دلوقتي؟ متاسف يا عطيه هانم. متاسف، الحكايه دي خلصت وانتهت من زمان. انا كنت عايز عفه صحيح، وكانت عفه كل امالي، انما ده كان قبل ما تنحدر بالصوره اللي حصلت دي. مش انا اللي اربط حياتي بحياه واحده عرفت راجل تاني وعاشت معاها. حسني بيه ارجوك لحظه واحده بس. عفه هانم، انا جيت عشان اصفي حساب بيني وبينك. يا ولاد يا جماعه ما كفايه حساب بقى، ده احنا اتحاسبنا ودفعنا اللي علينا من زمان. مين عارف يا عطيات، يمكن لسه فاضل شيء ربنا ما امر. انا خلاص خلاص بقى فضية ومش عارفة اقول ايه. حتى انت يا حسني. متأسف يا عطيات هانم، انا قلت رأيي بصراحة، مش انا اللي اربط حياتي بواحدة ارتبطت حياتها برجل تاني. ارجوك، انا قلت اني جاي عشان اصفي معاك الحساب. مسألة الجواز دي اسمه ونصيب يا حسني بيه، دي ما تهمنيش دلوقتي ولا تهمني بعدين. يا بنتي يا بنتي حرام عليك. لو تنسي عينادك ده لحظة واحدة بس كانت المركب وصلت للشط بسلام وكنا ارتحنا وطمنا عليكي. انما اقول ايه، وعد وجايز لسه مستوفاش. ماما ماما ارجوكم سيبوني لحظة انا وحسني بيه. يا عفة هانم. يا حسني بيه ارجوك، موكلتك عفة. يا ما تمنيت انها ما تكونش موكلتي في يوم من الايام. انما اقول ايه، ما تقولش حاجة يا حسني بيه، انا اللي هتكلم وانا اللي هوضح كل شيء. انت نسيت انك اشتغلت موديل وقضيت ساعات لوحدك في بيت شاب عازب غريب عنك ما تربطكيش بيه اي صلة؟ ومين قال اني نسيت الفترة دي يا حسني بيه؟ دي الفترة المظلمة في حياتي. طب وناوي تعمل ايه؟ ده شيء يخصني انا لوحدي، وانا لوحدي اللي هفكر فيه. لوحدك لوحدك طول عمرك عنيدة، تقدر تفهميني هتفكر في ايه انت لوحدك وباي عقلية؟ ناوي على ايه؟ تشتغل موديل تاني؟ ارجوك، دي مش ذلة تحاول تهددني بيها او تخوفني، دي فترة ومرت خلاص. ده حلم من الاحلام اللي شفتها في منام، كابوس وتخلصت منه. المهم اني صحيت من الحلم ده، صحيت وشفت النور، نور النهار، وعايز اعيش. سيبوني اعيش، سيبوني اعيش، ادوني فرصة، انا لسه صغيرة وقدام المستقبل، ما تقفوش في وشي. على كل حال حسني عمره ما اتمنى لك غير الخير، من كل قلبي بدعي لك واحب اسمع عنك كل خير. يا جابر. ايوه يا جابر، يا جابر المنكسرين، يا جميل الستر، جملها بسترك على طول. على الله. ايوه الله يا كبشه، واللي على الله ما يعتلش هم، وخليك مع الله. يا بخت من كان طريقه هو الله وكان مع الله في كل شيء يا رب. معاك مخ؟ معايا قوي يا محسوب، بس من النهارده مش هبيعه ابدا، لا المخ ولا الجهاره ولا اللسان. انما اللي يبص لفوق يتعب. ما يتعبش برضه وحياتك، انما اللي يبص لفوق برضه يوصل. يعني حاطط تطلع المدنة يعني؟ يا سيدي العالم هو الله وربنا رب قلوب. وناوي تربس على مصيد شارع السد برضو يا كبشة؟ اقل ما فيها استرزق واشاهد. تشاهد في ايه تاني يا كبشة؟ اشاهد في ملكوت الله، في خلقه، واتأمل واتعلم واقول له حكمتك يا رب. خليك مع الله، خليك مع الله. ما تندهشيش لرجوعي، ده بيتك يا ابني، انت مش غريب. اهلا وسهلا يا عطيات هانم. انا يوم ما رفضت اتجوز هفت كان ليا حق يا ابني. الجواز اسمه ونصيب. هو اسمه ونصيب فعلا، وانا عارف اسمتي ونصيبي فين. يعني لقيت عروستك يا ابني؟ ها لقيتها طبعا، وانا جاي النهارده عشان كده. يعني هتعزمنا على فرحك ضروري وهتغرمنا بوكي ورد؟ هعزمكم ازاي يا عمي، ده انتوا اصحاب الفرح. ايه الله، هو انا ليا ميل غيركم؟ يعني لا يعني ولا حاجة. أنا يوم ما مشيت من هنا حبيت أوضع عفت في موضع الاختبار، أخليها تحاول تقف على رجليها من أول وجديد، بشرط إنها تكون استفادت من التجربة اللي فاتت، ومن يومها وأنا براقبها. وإن شاء الله تكون نجحت في الامتحان. يودي نجحت قوي يا عمي، وأنا وهي أنت وهي أنا وهي صفينا الموقف بيننا وبين بعض واتفقنا على كل شيء، والفرح إن شاء الله يوم الخميس الجاي. يا محلى جمالك يا جمالك يا عروسة. يا جابر يا اللي خدت بخواطرنا يا رب. ايه ده يا ابني، ده انت جاي بيع كرشة في الفرح ولا ايه؟ خلينا مع الله، ولا احنا وصلنا وشوفنا الفرح بعينينا وعشنا. ناولني البخور يا كبشة، ناول. ايوه بخروهم العين، بخروهم يا محسوب انت وكبشة، يا ولاد الاصول، يا ناس يا طيبين. أيوة يا عفت. صحيح يا حسني احنا مع بعض. صحيح يا عفت، دي حقيقة مش حلم بالأحلام. لا بلاش الأحلام، كفاية أحلام، وكفاية اللي شفته منها ومن بائع الأحلام. كنتم مع بائع الأحلام، قصة محمود كامل المحامي، إعداد إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات علوية جميل، زيزي البدراوي، محسن سرحان، عبد الوارث عسر، شوقي بركة، عبد العزيز مكيوي، نادية رفيق، ليلى فهمي، صلاح المصري، حسن حسين، وحيد سيف، عصمت محمود، عبد الله حسين، ليلى يسري، وفاروق حنفي. قام بالتسجيل محمد رفاعي، عبد العال هلال، واحمد تركي. الغناء خضر بخاتي وانور العسكري، بمصاحبه عبد عصفور، باشراف محمود اسماعيل جاد. المخرج المساعد حسين عثمان. بائع الاحلام اخراج فتح الله الصفتي. خليك مع الله، خليك مع الله، وهو برضو العسير ينحل، والقلت يا رب تكسب والشديد ينحل. عدت لكم هذه السهرة دنيا رشدي. ارمي همومها تهون وجبلها يصبح تل. اهي دايرة معاك او عليك ساير وين. معاك أواليك ساير ودقيقة أبي دايرة معاك أواليك ساير ودقيقة توصل لشط الأمان ونغالي لامين